فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت ولم يشغلك عنه هوى مطاع ولا دنيا بزخرفها فتنت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس الرابع من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله ورضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا وصلنا لقول الشيخ رحمه الله الثالث الفرع، وهو المحل المشبه في الأصح. قال رحمه الله الثالث يعني من أركان القياس وهو الفرع، ومعنى المحل المشبه يعني المقيس، فهو المحل المقيس على الأصل أو المحل الذي نلحقه بالأصل. مثال ذلك النبيذ والخمر، الخمر عندنا هو الأصل، ذلك لأن حكمه قد نص عليه في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن النبيذ الآن نريد أن نعرف ما حكمه. إذا وجدنا أن هذا النبيذ مسكرا كما هو الحال في الخمر، فالحكم في هذه الحالة أننا نلحق هذا النبيذ بهذا الخمر بجامع الإيش؟ بجامع الإسكار. إذن الفرع هو الحكم المشبه يعني المقيس، أو هو الحكم المشبه بالأصل، أو هو المشبه بالأصل كالنبيذ في قياسه على الخمر في الحرمة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمختار قبول المعارضة فيه بمقتضى نقيض الحكم أو ضده ودفعها بالترجيح. وهذه المسألة الأولى التي تكلم عنها الشيخ رحمه الله فيما يتعلق بالفرع. المسألة الأولى وهي أن المعارضة في الفرع تقبل بما يقتضي نقيض الحكم الذي ذكره المستدل. احنا عندنا الآن مستدل وعندنا معارض. يأتي مستدل ويقول مسح الرأس في الوضوء ركن، فيسن لنا أن نثلثه. يعني يسن لنا أن نثلثه، يعني نمسح الرأس ثلاثة، شأنه شأن باقي أركان الوضوء. فعندنا مثلا في الوجه يسن فيه التثليث، اليد يسن فيه التثليث، غسل الرجلين مع الكعبين يسن فيه التثليث. فقال المستدل مسح الرأس ركن كسائر هذه الأركان، فيسن فيها التثليث كما يسن في هذه الأركان الإيش؟ التثليث. فيأتي ويستدل على ذلك بالقياس على الوجه بجامع الركنية. فيأتي شخص معارض ويقول السنة في مسح الرأس الاقتصار على مرة واحدة. لماذا؟ قال بالقياس على مسح الخف. فيقول المعارض مسح الرأس كمسح الخف، فلا يسن فيه التثليث، فلا يسن فيه التثليث، يعني لا يسن أن يمسح رأسه ثلاثا كما أنه لا يسن أن يمسح الإيش؟ الخف ثلاثا. هذا بالقياس، والجامع هو أنهما من جملة الممسوحات، فالرأس الواجب فيه المسح وكذلك الخف. شخص المستدل هذا أتى وقرر المسألة، فجاء هذا المعارض وقابل هذا الاستدلال بمعارضة في هذا الفرع. فالشيخ رحمه الله تعالى يقول هنا تقبل المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم الذي ذكره المستدل. يبقى هنا حكم المستدل المسح ثلاثة، حكم المعارض المسح مرة واحدة. يبقى هنا هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ هذه المعارضة معارضة مقبولة. فهنلاحظ أن المستدل كما قلنا جاء بحكم وهو سنية التثليث في مسح الرأس، فعارضه المعترض بدليل آخر يثبت نقيض هذا الحكم وهو عدم سنية التثليث في مسح الرأس بالقياس على مسح الإيش؟ على مسح الخف. فهذا النوع من المعارضة مقبول. لو أتى المعارض بنقيض الحكم الذي أتى به المستدل فهذه المعارضة مقبولة. صورة أخرى أن يستدل المستدل على حكم بإثبات علة. صورة أخرى بنقول يأتي المستدل ويستدل على حكم بإثبات علة فيقول المعترض هناك علة أخرى تقتضي ضد هذا الحكم. طيب هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ قبل أن نعرف هي مقبولة أو لا نأتي بالمثال. مثال ذلك يقول المستدل الوتر واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكمه الوجوب كالتشهد في الصلاة بجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على إيه؟ واظب عليهما، واظب على التشهد في الصلاة وواظب كذلك على الوتر، يبقى إذن الوتر واجب كالتشهد بجامع أن النبي عليه الصلاة والسلام واظب بينهما. فيأتي المعترض ويقول الوتر مؤقت بوقت صلاة مكتوبة لأن الوتر لا تجوز صلاته إلا بعد العشاء فيكون مستحبا مثل سنة الفجر، فسنة الفجر مؤقتة فلا يصح للإنسان أن يصلي سنة الفجر إلا بعد أن يصلي قبل أن يصلي الصلاة المفروضة. نتج عن ذلك سنية واستحباب الوتر قياسا على سنة الفجر بجامع أن كل منهما يفعل في وقت من أوقات الصلوات الخمس. يبقى هنا المستدل أتى بحكم لعلة، المعارض أتى بحكم آخر لعلة أخرى. هل هذه المعارضة مقبولة ولا غير مقبولة؟ نقول هذا النوع من أنواع المعارضة أيضا مقبول. يبقى هنا المستدل جاء بحكم وهو وجوب الإيش؟ الوتر. استدل على ذلك بالقياس على التشهد في الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام واظب على التشهد فكان واجبا، كذلك واظب على الوتر فيكون كذلك الوتر واجبا. فالمعارض هنا أتى بما يثبت ضد هذا الحكم وهو استحباب الوتر. قال هو مستحب لأن صلاة الوتر مرتبطة بصلاة المكتوبة بصلاة المفروضة فيكون حكمها الاستحباب. هذا النوع من أنواع المعارضة أيضا مقبول. يبقى نلاحظ هنا أن المعارض لو أنه عارض بذكره ما يقتضي ضد حكم المستدل فهذه معارضة مقبولة، وكذلك لو أتى بنقيض حكم الإيش؟ المستدل. صورة ثالثة وهو أن يستدل المستدل على حكم بإثبات علة فيقول المعترض هناك علة تقتضي خلاف الحكم. مثال ذلك أن يقول مثلا المستدل اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يوجب الكفارة كشهادة الزور. شهادة الزور محرمة بالإجماع وهي من جملة الكبائر، وهو قول يأثم إيش؟ يأثم قائله، هل يترتب على ذلك كفارة؟ هل رتب الشرع على قول الزور كفارة؟ الجواب لا. كذلك بالنسبة لليمين الغموس، المستدل هنا يقول اليمين الغموس قول يأثم قائله فلا يلزم كفارة في اليمين الغموس قياسا على شهادة الزور. فيقول المعترض اليمين الغموس قول مؤكد للباطل، يظن به يعني بهذا اليمين الغموس أن هذا القول حق فهذا يوجب التعزير كشهادة الزور. فقال هذا المعارض بوجوب التعزير بخلاف المستدل. المستدل هنا لم يتعرض للتعزير وإنما لم يوجب الإيه؟ الكفارة بالقياس على شهادة الزور. فهنا المعارضة غير مقبولة. ليه غير مقبولة؟ لأنه لا منافاة بين عدم وجوب الكفارة ووجوب التعزير باعتبار أنهما يجتمعان، باعتبار أنهما يجتمعان. فهنا لا معارضة. كيف تعارضه أصلا لم يتعرض لذلك، لم يتعرض أصلا للتعزير وعدم التعزير، لم يتعرض لإيش؟ للكفارة وعدم الكفارة. فأنت لا تأتي وتتكلم عن التعزير وهو أصلا لم يتعرض للتعزير، فهذه المعارضة غير مقبولة. قال الشيخ رحمه الله تعالى والمختار قبول المعارضة فيه يعني في الفرع بمقتضى نقيض الحكم أو ضده. يعني لو كانت المعارضة هذه في نقيض الحكم، هذا يقول بحكم والآخر لا يقول به، أو بضده، هذا يقول مثلا بالوجوب والآخر بالاستحباب، فهذه معارضة مقبولة. أما غير ذلك فهذه غير مقبولة. قال بعد ذلك ودفعها بالترجيح. قال ودفعها بالترجيح يعني إذا جاء المستدل بعلة ثم جاء المعارض وعارضه بعلة أخرى، فهنا يقبل في دفع المعارضة، في دفع هذه المعارضة من المعارض، أن يأتي المستدل بترجيح لعلته، يأتي المستدل بترجيح لعلته. يبقى هنا هذا أتى بعلة اللي هو المستدل، والمعارض أتى بعلة أخرى. طيب ما الذي يرجح علة المستدل على علة المعارض؟ إن هو يأتي هذا المستدل بمرجح. مثال ذلك أن تكون العلة التي أتى بها المستدل علة قطعية، والعلة التي أتى بها المعارض علة ظنية. كيف ندفع علة المعارض؟ بمرجح. طيب ما هو المرجح هنا؟ إن هو لا تعارض بين ظني وإيه؟ وقاطع، فيقدم القاطع على الظن. والعلة القطعية كما سنعرف إن شاء الله أن تكون مثلا منصوص عليها، فهذه علة قطعية. علة ظنية التي تكون مثلا بالصبر والتقصير، فهذه علة عن اجتهاد، وصلنا إليها بالاجتهاد. فالعلة إذا كانت ظنية لا تعارض العلة إذا كانت قطعية، فتقدم هنا العلة القطعية. الحاصل الآن أن دفع العلة التي يأتي بها المعترض بالترجيح كما في هذا المثال. ثم قال بعد ذلك وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل، وأنه لا يجب الإيماء إليه في الدليل، يعني إذا جاء المستدل بعلة فلا يشترط أن يذكر معها علة الخصم ويدفعها، يكفي أن هو يأتي بالدليل ولا يلزمه أن يذكر معه علة الخصم كذلك ويدفع هذه العلة، بل يكفي أن يعرض دليله فقط دون أن يتعرض لدليل إيش؟ لدليل الخصم. وبعض العلماء يرى أنه يجب عليه أن يأتي بدليل الخصم ويدفع كذلك هذا الدليل ليسلم له دليله. فقال الشيخ رحمه الله وأنه لا يجب الإيماء إليه. ثم قال بعد ذلك وشرطه وجود تمام العلة فيه، فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني، وأدون كتفاح ببر بجامع الطعم. وشرطه يعني شرط هذا الفرع، يعني شرط هذا الفرع، شرط الفرع أن يوجد فيه تمام العلة التي في الأصل. العلة هذه عبارة عن إيش؟ العلة عبارة عن وصف الجامع بين الأصل وبين الفرع. هذه العلة لا بد أن تتوفر بتمامها في الفرع من أجل أن نلحق هذا الفرع بالأصل. على ذلك نقول العلة إما أن تكون مفردة وإما أن تكون مركبة. العلة المفردة كالإسكار، هذه علة مفردة، فمتى وجدنا الإسكار فيما يشرب ألحقنا هذا المشروب بالإيش؟ بالخمر لهذه العلة. والعلة المركبة القتل العمد العدوان في إيجاب القصاص، فهذه علة مركبة من مجموعة من الأجزاء، فلا يجب القصاص إلا بتوفر كل هذه الأجزاء، فلابد أن يكون القتل عمدا، ولابد أن يكون كذلك عدوانا، ولابد كذلك أن يكون هذا القتل لمكافئ غير ولد. لو توفرت هذه العلة بتمامها ألحقنا إيش؟ ألحقنا الفرع بالأصل في الحكم. فعلى ذلك لو جاء شخص وقتل آخر لكن لا على وجه العمد وإنما كان على وجه الخطأ، هل يجب القصاص؟ الجواب لا يجب القصاص. طيب لو جاء شخص وقتل آخر عمدا لكن لإقامة الحد، هل يجب القصاص في حق هذا الشخص؟ الجواب لا. زي مثلا الزاني المحصن، ما حكمه؟ ها، الرجم حتى يموت. طيب هذا الذي رجمه حتى مات متعمد ولا مش متعمد؟ هل فعل ذلك على وجه العدوان؟ الجواب لا. إذن هذا الذي رماه لا يستحق الايه؟ لا يستحق القصاص، لانه ان كان قد فعله عمدا الا انه لم يكن ايه؟ ها، متعديا بهذا الذي فعل، باعتبار انه فعل ما امر الله تبارك وتعالى به. ولا بد كذلك من المكافاه. فعلى ذلك لو قتل مسلم كافرا هل يجب في حقه القصاص؟ لا، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقتل مسلم بكافر، ولا بد كذلك أن يكون القاتل غير والد لهذا الإيه؟ لهذا المقتول، باعتبار أنه لو كان والدا له وقتله فلا قود هنا، لا قصاص في هذه الحالة، لأن هذا الوالد سبب في وجود هذا الولد. يبقى إذن العلة هنا في وجوب القصاص مركبة ولا هي مفردة؟ العلة مركبة، لابد أن تتوفر جميع هذه الأجزاء حتى يتوفر عندي الحكم في الفرع. فلو جاء شخص وقتل آخر بمثقل، عند الشافعية يقولون هذا فيه القصاص إذا كان عمدا عدوانا ومع بقية الإيه؟ الأجزاء، للي توفر العلة بتمامها في هذا القتل. عند الحنفية يقولون هنا لا قصاص، ليه؟ لأن هنا منعوا من إجراء القياس وقالوا القتل بالمحدد غير القتل بالإيش؟ بالمثقل، فاعتبروا أن القتل بمحدد هذا جزء من أجزاء العلة. فقال الشيخ رحمه الله وشرطه وجود تمام العلة فيه. قال فإن كانت قطعية فقطعي أو ظنية فظني، يعني كانت هذه العلة قطعية، القياس القطعي والقياس الظني، فالقياس القطعي هو قياس الأولى وهو ما قطعنا فيه بوجود العلة في الفرع. مثال ذلك قياس الضرب على التأفيف بجامع الإيذاء، فقال الله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، ما العلة في تحريم التأفف للوالدين؟ العلة في تحريم التأفف للوالدين هو ما في ذلك من الإيذاء. طب لو جاء الولد وضرب والده، يبقى هنا هل نقطع هنا بوجود العلة في هذا الفرع ولا لا؟ يبقى هنا قطعنا بوجود العلة في هذا الفرع، فهنا القياس قطعي، القياس هنا قياس قطعي، لأننا قطعنا بوجود العلة في الفرع الذي هو الإيش؟ اللي هو الضرب، الذي هو الضرب، يعني باعتبار أن النص جاء فيه التأفف. طيب ما حكم الفرع اللي هو غير منصوص عليه؟ وجدنا أن العلة موجودة فيه وقطعنا بذلك، الأب كما قلنا أو الوالد كما قلنا يتأذى بذلك، فهذا قياس قطعي. والقياس القطعي يشمل القياس الأولوي ويشمل القياس المساوي. القياس الأولوي هو ما مثلنا به آنفا، قياس الضرب على التأفيف. القياس المساوي هي ما تكون العلة فيه متساوية الظهور في الأصل والفرع. مثال ذلك قياس النبيذ على الخمر بجامع الإيش؟ الإسكار، فالإسكار الموجود في النبيذ هو الإسكار الموجود في الخمر في عصير العنب، فهذا حرام وهذا حرام. القياس هنا قياس قطعي مساوي. ليه هو قطعي؟ عشان احنا قطعنا بوجود العلة في الفرع. يبقى هنا بنقول العلة إما أن تكون قطعية وإما أن تكون ظنية. القياس المترتب على العلة إذا كانت قطعية هو القياس الإيش؟ هو القياس القطعي. والقياس القطعي إما أن يكون أولويا وإما أن يكون مساويا. القسم الثاني هو القياس الظني، هو ما يظن فيه وجود العلة في الفرع. قلنا القياس القطعي هو ما قطعنا فيه يوجد العلة في الفرع، وأما القياس الظني فهو ما يظن فيه وجود العلة في الفرع. القياس الظني يشمل القياس الأدون. وما هو القياس الأدون؟ يعني ما كانت العلة في الفرع أخفى منها في الأصل، ما كانت العلة في الفرع أخفى منها في الأصل، وذلك كقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم. طب ليه هنا قلنا العلة أخفى منها في الأصل؟ باعتبار أن العلة قد لا تكون الطعم، قد تكون العلة شيء آخر، قد تكون العلة في كون هذه الأصناف الربوية هو أنها مقتاتة أو أنها مكيلة كما قال ذلك بعض العلماء، واضح؟ فهنا احنا ظننا وجود العلة في التفاح أو في نحو ذلك من المطعومات، فقلنا بأنه من جملة الأجناس الربوية، واضح؟ فهذا قياس إيش؟ هذا قياس ظني. ولهذا اختلف العلماء في العلة، علة هذه الأصناف، لماذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الأقسام أو من جملة الأصناف الربوية؟ منهم من قال لأنها من جملة المطعومات كشفاية، منهم من قال لأنها مقتاتة ومكيلة ومدخرة، ومنهم من قال غير ذلك. فقال الشيخ رحمه الله: وشرطه وجود تمام العلة فيه. قال: فإن كانت قطعية فقطعية، يعني فإن كانت العلة قطعية يعني قطعنا أنها موجودة في الأصل فهذا القياس إيش؟ هذا يسمى بالقياس القطعي. والقياس القطعي يشمل الأولوي ويشمل كذلك المساوي. قال: أو ظنية، يعني أو كانت العلة ظنية، ظننا وجودها في الأصل، فهنا القياس يسمى بالإيش؟ يسمى بالقياس الظني، ويشمل هذا القياس الأدون. قال: كتفاح ببر بجامع الطعم. ثم قال بعد ذلك: وألا يعارض، يعني ومن شروط الفرع ألا يعارض، نتكلم عن ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، ونتوقف هنا ونكتفي بذلك. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.